بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتناول في هذه الحلقة من سلسلة جرائم قانون العقوبات جريمة التعدي على الموظفين ورجال الضبط ومقاومتهم، وتتناول هذه الجريمة المواد 136 137 137 مكرر من قانون العقوبات، وتتناول هذه المواد الثلاث حالات التعدي على الموظفين العموميين ورجال الضبط وكل مكلف بخدمة عامة أو مقاومتهم. أركان الجريمة: تتكون الجريمة من 4 أركان. الركن الأول فعل التعدي والمقاومة، ويمثل الركن المادي للجريمة، ويتحقق بكل اعتداء على الموظف بالهجوم أو المقاومة. وسواء كانت القوة المستخدمة من الجاني مادية كتمزيق الملابس أو البصق في الوجه أو الدفع أو الجذب أو الحجز أو الضرب، أو معنوية كإطلاق آيرة نارية في الهواء أمام الموظف لإرهابه، ولا يشترط جسامة معينة في التعدي، بل يكفي مجرد التعدي البسيط. الركن الثاني صفة المجني عليه أن يتوافر فيه كونه موظفا عموميا أو رجال الضبط أو أحد المكلفين بخدمة عامة. الركن الثالث حدوث التعدي أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، حيث يكون التعدي أثناء تأدية الموظف لعمله، كأن يمسك المتهم بملابس المحضر أثناء توقيع الحجز، أو التعدي على أحد رجال الضبط أثناء تأديته لمهام وظيفته، أو يكون بسبب تأدية الوظيفة متى كان الموظف العام مقصودا بصفته لا بالنظر إلى شخصه. الركن الرابع توافر القصد الجنائي، وذلك باتجاه إرادة الجاني إلى القيام بالتعدي أو المقاومة تجاه موظف عام أو أحد رجال الضبط. العقوبة: تكون العقوبة في صورتها المبسطة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه طبقا للمادة 136 عقوبات، ويكون حدها الأدنى 15 يوما أو غرامة لا تقل عن 10 جنيهات إذا كان المجني عليه موظفا عاما أو مكلفا بخدمة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل. وتكون في حالة التجديد الحبس مدة لا تزيد على 2 سنين أو الغرامة التي لا تتجاوز 200 جنيه في حالة التجاء الجاني إلى الضرب أو الجرح أثناء التعدي أو المقاومة طبقا للمادة 137 من قانون العقوبات. وتكون العقوبة الحبس إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات، أو بلغ الضرب أو الجرح درجة من الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 عقوبات، حيث يعجز المجني عليه عن مباشرة شؤونه الشخصية مدة تزيد على 20 يوما طبقا للمادة 241 عقوبات. السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات في حالة استعمال القوة لحمل الموظف على أداء عمل بغير حق، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنين، وتكون السجن إذا كان الجاني يحمل سلاحا، وتكون السجن المشدد إلى 10 سنين إذا أحدث الجاني بالمجني عليه عاهة مستديمة، وتكون السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت طبقا للمادة 137 مكرر ألف من قانون العقوبات. مع تحياتي كان معكم مصطفى عطية.